بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، فهو شرح على الشرح، وذلك أن ابن هشام رحمه الله تعالى صنف المتن أولا وهو شذور الذهب في معرفة كلام العرب ثم شرحه، ولم يعنون للشرح كما فعل في شرحه على القطر، لم يعنون للشرح وإنما عنون للمتن. فنحن سنشرح شرح الشذور. وهذا الكتاب أوسع من قطر الندى الذي درسناه سابقا، وهو كالواسطة بين قطر الندى وبين الألفية. فمن درس شرح القطر ثم انتقل إلى شرح الشذور فلا شك أنه ستسهل عليه الألفية أكثر، وكثير من مسائل هذا الكتاب موجودة في القطر، بل لو قيل أن أغلب ما فيه موجود في القطر هذا صحيح من حيث المسائل، ولكن فيه فوائد وزوائد ولطائف لا توجد عند غيره. وأميز ما في هذا الكتاب، ومميزاته كثيرة جدا، لكن أميز ما فيه أن ابن هشام رحمه الله اعتنى فيه بتفسير القرآن كثيرا، اعتنى فيه بالآيات، فيحرص كثيرا على إيراد الآيات كشواهد للمسائل التي يريدها، ثم يهتم بهذه الآيات إعرابا وتفسيرا، وهذا فعله كثيرا في هذا الكتاب. فهذا من أكثر ما يميز هذا الكتاب، أن ابن هشام اعتنى بالقرآن الكريم وأعمل فيه الإعراب والتفسير ونحو ذلك. هذا سيتضح للقارئ إن شاء الله في هذا الكتاب. وأيضا في هذا الكتاب سنطبق ما درسناه نظريا في قطر الندى. كثير من المسائل في قطر الندى درسناها نظريا، هنا في هذا الكتاب سنطبقها، يعني كما يقولون في الأسلوب المعاصر. نبدأ في الكتاب. يقول رحمه الله تعالى، طبعا الطبعة التي أقرأ أنا منها هي طبعة مكتبة العصرية، ومعها تعليقات العلامة محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. وأنا حرصت على هذه الطبعة لأن عليها تعليقات كتبتها سابقا، ولأن فيها تعليقات الشيخ عبد الحميد رحمه الله، وإلا قد تكون هناك طبعات أخرى أضبط للنص. فبالمقارنة اتضح لي أن طبعة دار بن كثير أضبط للنص من هذه الطبعة، ويعني الاختلافات بينهما موجودة، ولكن كلاهما يؤدي يعني الغرض، لكن تلك طبعة دار بن كثير أضبط للنص، وهذه لا بأس بها. على كل حال نبدأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة العامل الجامع لأشتات الفضائل وحيد دهره وفريد عصره صدر المحققين وبركة المسلمين جمال الدين أبو محمد عبد الله بن الشيخ جمال الدين يوسف ابن أحمد ابن عبد الله بن هشام الأنصاري تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. ابن هشام رحمه الله معروف صاحب المصنفات المشهورة في النحو، الذي قال عنه ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر رجل أنحى من سبويه يقال له ابن هشام، وهو كان حنبليا، كان شافعيا، ثم تحنبل قبل وفاته ب5 سنين يقولون، وترجمته معروفة. يقول هذا طبعا الكلام الذي قرأناه هو من كلام النساخ. قال: أول ما أقول إني أحمد الله العلي الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أتبع ذلك بالصلاة والتسليم على المرسل رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقدوة للعاملين محمد النبي الأمي والرسول العربي وعلى آله الهادين وصحبه الرافعين لقواعد الدين. وبعد، فهذا كتاب شرحت به مختصري المسمى بشذور الذهب. شذور جمع شذرة، والشذرة هي القطعة الصغيرة من اللؤلؤ والمعدن وما شابه ذلك، وأضافها إلى الذهب وليس إلى الفضة لوجهين: لأن أولا لأن الذهب أشرف وأرفع من الفضة، فكأنه كما أن الناس يحرصون على الذهب أكثر من الفضة، فكأن ابن هشام يريد من الطالب أن يحرص على هذا الكتاب أكثر من حرصه على غيره. والوجه الثاني حتى تكتمل السجعة، لأنه قال شذور الذهب في معرفة كلام العرب. قال رحمه الله: تممت به شواهده، أي الشواهد الشعرية التي يذكرها في المتن، فإن ابن هشام في الشرح يكمل الشاهد، فإذا جاء بالنصف الأول في المتن فإنه في الشرح يأتي بالنصف الثاني وهكذا. وجمعت به شوارده، الشوارد جمع شاردة، والشاردة في الأصل هي الإبل الهاربة، ونحن في اللهجة العامية نقول شرد فلان يعني هرب، فمراده بالشاردة هي الإبل النافرة، فهو هذا تشبيه، وشبه المسائل الصعبة التي تهرب من الإنسان شبهها بالإبل التي تهرب وتنفر من راعيها. فهو يقول: أنا جمعت في هذا الكتاب المسائل التي تهرب منك كما تهرب الإبل النافرة من راعيها. هذا تشبيه جميل. ومكنت من اقتناص أوابده رائدة، الرائد هو القاصد، الإنسان القاصد، من راد فهو رائد أي قصد. والأوابد جمع آبدة وهي الوحوش أو الوحش، وهذا أيضا الاقتناص هو الصيد. فكأنه يقول أنا، هذا أيضا تشبيه، يشبه المسائل الصعبة البعيدة الوعرة التي تهرب منك، يشبهها بالوحش التي تهرب من القناص. فهو يقول: أنا جمعت لك هذه المسائل التي تهرب منك، أنت يا طالب العلم الذي تقتنص الفوائد كما يقتنص الإنسان الوحش. ومكنت من اقتناص أوابده رائدة، قصدت به إلى، قصدت إلى إيضاح العبارة لا إلى إخفاء الإشارة. وهذه سمة عامة في مصنفات ابن هشام رحمه الله، أنه يقصد إلى إيضاح العبارة. لا، ولو أراد ابن هشام أن يجعل كتابه صعبا لاستطاع ذلك، لما أوتيه رحمه الله من ملكة وقوة في اللغة العربية، يستطيع أن يأتي بوحشي الكلام وبالكلام توعر ويتفنن في التعبير، ولكنه رحمه الله كان كما قال عنه من ترجم له، الذين ترجموا لابن هشام قالوا عنه إنه كان عنده ملكة يقتدر بها عن التعبير عما في نفسه بألطف أسلوب وأيسر عبارة. فهو يقول: قصدت إلى إيضاح العبارة لا إلى إخفاء إشارة، وعمدت فيه إلى لف المباني والأقسام لا إلى نشر القواعد والأحكام. عندنا لف وعندنا نشر، مراده باللف هنا كما يقول عبادة في الحاشية، مراده باللف هنا الإيجاز، ومراده بالنشر الإطناب والإسهاب والتوسع والتطويل. فهو يقول رحمه الله: إني في هذا الكتاب سأعمد إلى الاختصار والإيجاز والترتيب والتهذيب، وليس كتابي هذا للتطويل والإسهاب والتوسع. وهو كذلك، فهذا الكتاب لا يعد من الكتب المتوسعة في النحو، لا يعد من الكتب، من الكتب المتوسعة في النحو، إنما يعد من الكتب المختصرة أو المتوسطة. هذا مراده بقوله: وعمدت فيها لف المباني والأقسام لا إلى نشر القواعد والأحكام. طبعا لا يخفى عليك أن مصطلح اللف والنشر هو من مصطلحات البلاغية، وله معنى المقصود عند البلاغيين، لكن هو الذي ذكرته لك هو الذي يقصده هنا. والتزمت فيه أنني كلما مررت ببيت من الشواهد ذكرت إعرابه، وكلما أتيت على لفظ مستغرب أردفته بما يزيل استغرابه. قوله في الأول أنه كلما مررت ببيت من الشواهد ذكرت إعرابه، نقول هذا غالبا وليس دائما، هذا غالبا وليس دائما، حتى لا يرد على ابن هشام بعض الأبيات التي لم يعربها. فهو في الغالب يحاول أن يعرب الأبيات، ثم هو قد لا يعرب كلمة كلمة، وإنما يعرب الذي يحتاج إلى إعراب، هذا أمر. ثم قال: وكلما أتيت على لفظ مستغرب أردفته بما يزيل استغرابه. يقول: إذا مر بك لفظ غريب، وهذا اللفظ الغريب قد يرد في بيت شعري، وقد يرد في آية قرآنية، وقد يرد في حديث مثلا، وابن هشام ممن يرى، هو ينحو منح من يرى جواز الاحتجاج بالحديث النبوي في النحو. فيقول ابن هشام إنه التزم بأن يفسر الألفاظ الغريبة التي تمر به. التي تمر بك في المتن أو في الشعر أو في القرآن. وكلما أنهيت مسألة ختمتها بآية تتعلق بها من آية التنزيل، وأتبعتها بما تحتاج إليه من إعراب وتفسير وتأويل. وهذا كما قلنا إن ابن هشام في هذا الكتاب، يعني نستطيع أن نقول إن هذا الكتاب يعد من التفسير النحوي، التفسير النحوي، يعني هذا الكتاب امتلأ وشحن بالآيات القرآنية، فيه آيات كثيرة جدا، وسنغوص في آيات كثيرة من حيث التفسير وبيان المعاني كما سنرى ذلك. مثلا في قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، ذكر فيه خلاف المفسرين في معناه. ولما ذكر قول الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، سيذكر معاني كلا. وهكذا فالكتاب مليء بتفسير القرآن الكريم. إذن يقول وكلما أنهيت مسألة ختمتها بآية تتعلق بها من آية التنزيل، وأتبعتها بما تحتاج إليه من إعراب وتفسير وتأويل، بما تحتاج إليه، ليس كل شيء، إنما ما يحتاج إليه الطالب. وقصدي بذلك تدريب الطالب، وقصدي بذلك تدريب الطالب وتعريفه السلوك إلى أمثال هذه المطالب. لذلك نحن في هذا الكتاب سنتدرب على إعمال القواعد النحوية. فابن هشام يعرب كثيرا، وهذا لا يوجد في قطر ندى، في قطر ندى ابن هشام لا يعرب إلا نادرا جدا، وفي قطر ندى ابن هشام لا يورد آيات كثيرة فضلا عن أن يفسرها. وهذا كله يجده الإنسان في هذا الكتاب، وهذا لا يجده في الألفية، فالألفية نظم، وحتى الشروح التي على الألفية لا تهتم كثيرا بالقرآن الكريم، أقصد بإيراد القرآن الآيات القرآنية ولا بتفسيرها، وهذا مما يتميز به هذا الكتاب. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بذلك. الله مفعول به مقدم منصوب على تعظيم. إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه المقدمة انتهينا منها، نبدأ في المتن. قال رحمه الله قلت الكلمة قول مفرد، وأقول في الكلمة ثلاث لغات ولها معنيان. أما لغاتها فكلمة، العرب تقول كلمة وتقول كلمة وتقول كلمة، هذه ثلاث لغات سيريدها الآن ابن هشام. قال أما لغاتها، طبعا هذه فائدة، هذا ليس له علاقة بعلم النحو، وإنما هذه فائدة، وهذا أيضا من ميزات هذا الكتاب أن فيه فوائد كثيرة في علم اللغة، في الصرف، في التفسير، في البلاغة، يعني يتفنن ابن هشام في جمعها. أما لغاتها فكلمة على وزن نبقة، وهي الفصحى ولغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل، وجمعه كلم كنبق، كما أنك تجمع نبقة على نبق، كذلك تجمع كلمة على كلم. نعم، هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية وكلمة بكسر الكاف وسكون اللام، هذه اللغة الثانية على وزن سدرة. اللغة الثالثة وكلمة بفتح الكاف وسكون اللام على وزن تمرة. إذن هذه ثلاث لغات، كلمة كلمة كلمة. طبعا الأولى هي الأشهر والأفصح، وهي التي جاءت في القرآن، وهي التي نستعملها نحن الآن. وكلمة على وزن تمرة، وهما لغتا تميم، أي اللغتان الأخيرتان لغتا تميم. وجمع الأولى يعني كلمة، جمعه كلم، كلمة يجمع على كلم، كما أن السدرة يجمع على سدر كسدر. والثانية أي الأخيرة التي هي الثالثة كيف تجمع؟ تجمع كلمة، تجمع على كلم بفتح الكاف، كما أنه مفتوح في المفرد الكاف، كذلك في الجمع يكون مفتوحا كتمر. إذن كيف تجمع تمرة؟ تقول تمر، كذلك كلم كلمة تجمع على كلم. كيف تجمع سدرة؟ تقول سدر، كذلك كلمة تجمعه على كلم وهكذا. ثم أورد ابن هشام قاعدة عامة كلية قال: وكذلك كل ما كان على وزن فعل. وهذا أيضا من مميزات هذا الكتاب أنه حرص فيه ابن هشام رحمه الله على إيراد القواعد الكلية. لذلك ينبغي على الطالب أن يجمع هذه القواعد ويقتنصها ويجعلها على حدة كي يحفظها. ابن هشام يحرص كثيرا في هذا الكتاب على إيراد القواعد الكلية، سواء كانت تتعلق بالنحو وهو الأكثر أو بغير النحو. فهنا لما ذكر لك هذه الفائدة اللغوية قال: وكذلك كل ما كان على وزن فعل نحو كبد وكتف فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث. هذه فائدة وقاعدة. كل ما كان على وزن فعل مثل ماذا؟ مثل كبد وكتف وما شابهه فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث المذكورة. ثم نضيف لغة الرابعة وهي إذا كان حلقي الوسط. قال: فإن كان الوسط حرف حلق جاز فيه لغة رابعة. اللغات الثلاث طبعا عرفناها المتقدمة: كلمة وكلمة وكلمة. اللغة الرابعة هي هذه اللغة الرابعة تشترط إذا كان يشترط فيها أن يكون الوسط حرف حلق. ما هي اللغة الرابعة وما هو من مثال اللغة الرابعة؟ هي وهي إتباع الأول للثاني في الكسر، تتبع الأول للثاني في الكسرة. نحو فخذ وشهد. فخذ على وزن فعل مثل كبد، فهذا تجوز فيه اللغات الثلاثة التي تقدمت، وتجوز فيه لغة الرابعة وهي أن تتبع الأول الذي هو الفاء تتبعه حركة الثاني الذي هو الخاء. ما هي حركة الخاء؟ الكسرة. إذا نعطي الكسرة للفاء فنقول فخذ فخذ، وهذه لغة الرابعة. شهد يجوز أن نقول شهد، نتبع الأول للثاني. وهذا صارت أربع لغات. وإنما تعمد ابن هشام رحمه الله أن يمثل بمثالين ليبين أن هذه القاعدة تصدق على الفعل والاسم. ألا ترى أن فخذا اسم، وشهد شهد فلان على كذا، شهد يشهد هذا فعل، فيريد أن يقول أن هذه القاعدة تصدق على الاسم وعلى الفعل على السواء، كما نبه على ذلك محي الدين بالحاشية. ثم قال: وأما معنياها فأحدهما اصطلاحي وهو ما ذكرت، أي قول مفرد. معنياها أي لها معنيان، معنى اللغوي ومعنى اصطلاحي. أما معنى الاصطلاحي فهو الذي ذكره في المثل، وهو قول عندما قال: الكلمة قول مفرد. لما عرف الكلمة بأنها قول مفرد احتاج إلى أن يفسر ما معنى قول وما معنى مفرد، تماما كما فعل في كتابه قطع الندى. فما هي الكلمة اصطلاحا؟ الكلمة اصطلاحا هي القول المفرد. ما معنى قول وما معنى مفرد؟ قال ابن هشام: والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس. فرجل لفظ يدل على معنى وهو كل ذكر بالغ عاقل يقال له رجل. فرس حيوان معروف، إذن هو لفظ له معنى، هذا هو القول. بخلاف الخط مثلا فإنه وإن دل على معنى لكنه ليس بلفظ. يعني نحن حكمنا على رجل بأنه قول لأنه توفر فيه أمران. لماذا قلنا على الرجل بأنه قول؟ أولا لأنه لفظ تلفظت به، قلت رجل فارس. ثانيا له معنى. بخلاف الخط حينما تكتب مثلا تكتب على الورقة رجل أو تكتب فارس، فهو له معنى أو لا؟ له معنى، لكن هل تلفظت به؟ لا، إذن هذا ليس بقول. قال رحمه الله: بخلاف الخط مثلا فإنه وإن دل على معنى لكنه ليس بلفظ. وبخلاف المهمل نحو ديز مقلوبة زيد، زيد تقرأه من المقلوب فتقول ديز. طيب ديز هذا لفظ تلفظت أنا به فيوجد فيه لفظ، لكن هل له معنى؟ لا، لا، إذن هذا ليس بقول. إذن الخلاصة القول لابد أن يجتمع فيه أمران، تلفظ ومعنى، فإن فقد منهما واحد فليس بقول. قال: وبخلاف المهمل نحو ديز مقلوب زيد، فإنه وإن كان لفظا لكنه لا يدل على معنى، فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه قولا. إذن صارت الأقسام ثلاثة: ما كان لفظا وله معنى، هذا ماذا يسمى؟ بالقول، مثل الرجل وفرس. القسم الثاني: ما كان له معنى ولكنه ليس فيه لفظ، مثل ماذا؟ مثل الخط، مثل ما لو كتبت رجل وفرس. الثالث: ما كان ملفوظا ولكنه ليس له معنى، وهذا ماذا يسمى؟ يسمى بالمهمل. ما مثاله؟ ديس. انتهى، انتهينا من القول. ما معنى المفرد؟ قال: والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى. طبعا نحن نبهنا في شرحنا على قطر ندى أن هذا من تعريفات المناطق، هذا من تعريفات المناطق، ليس من تعريفات النحوية. قد نص غير واحد من أهل العلم من أصحاب الحواشي الشروح على أن هذا من باب تداخل العلوم، من باب تداخل العلوم. وبما أن ابن هشام ذكره نحن سنمشي معه، لكن ننبه فقط أن هذا تعريف منطقي. قال: والمراد بالمفرد، يعني هذا هو المفرد عند المناطقة وليس هو المفرد عند النحويين. طيب، والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، كما مثلنا من قولنا رجل وفرس. ألا ترى أن أجزاء كل منهما وهي حروفه الثلاثة إذا انفرد شيء منها لا يدل على جزء مما دلت عليه جملته؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني حينما نقول رجل وفرس، نأخذ مثلا رجل، ما هي أجزاؤه؟ ثلاثة. ما هي؟ الراء والجيم واللام. طيب، ما معنى رجل؟ ذكر بالغ، هذا معنى رجل، ذكر بالغ عاقل. طيب، هل أجزاء الرجل الثلاثة هل واحد منها يدل على جزء من معنى الرجل؟ لا، فالزاي لا تدل على شيء من معنى الرجولة، ولا الجيم ولا اللام. فإذا المفرد هو ما لا، أي الذي لا يدل جزءه على جزء من معنى، فضلا عن أن يدل على كل معنى، هو لا يدل على جزء معنى. والمركب عكسه، أن يدل جزءه على جزء المعنى. قال: بخلاف قولنا غلام زيد. فهنا الأجزاء ما هي؟ عندنا جزءان، غلام جزء وزيد جزء. لا ننظر هنا الآن إلى الغين واللام والألف والميم، لا، ننظر إلى بنظرة أخرى، أن غلام جزء وزيد جزء. فما معنى غلام زيد؟ معنى غلام زيد أي غلام منسوب لزيد، أو غلام مملوك لزيد، هذا هو المعنى. طيب، نأخذ الجزء الأول، هل يدل على جزء المعنى؟ نعم، الجزء الأول هو غلام. طيب، ما معنى غلام؟ واضح، العبد أو الخادم. طيب، هذا المعنى موجود في المعنى الكلي الإجمالي، فهو يدل على جزء المعنى، لأن المعنى الكلي العام هو غلام مملوك لزيد. ما هو الجزء الأول؟ غلام، يدل على جزء المعنى؟ نعم. زيد أيضا يدل على جزء المعنى. هذه المسألة إن فهمها الإنسان طيب، لم يفهمها ليست هي من صميم علم النحو، ولم يعلم النحو أصلا، ويعني علم يعني لا ينفع وجهل لا يضر إن شاء الله. غلام زيد، قال: بخلاف قولنا غلام زيد، فإنه مركب لأن كل من جزئيه وهما غلام وزيد دال على جزء المعنى الذي دلت عليه جملة غلام زيد. انتهى. والمعنى الثاني لغوي، المعنى الثاني لغوي، وهنا يعني كان الأصل أن يقدم ماذا؟ المعنى اللغوي ثم يأتي المعنى الاصطلاحي، لكن على كل حال هو بدأ بالمعنى الاصطلاحي للكلمة، عرف الكلمة بأنها قول مفرد، والآن يريد أن يعرف معنى الكلمة في اللغة العربية، ما معناها عند العرب قبل أن يأتي النحاة، ما معناها؟ قال: والمعنى الثاني لغوي، وهو الجمل المفيدة. العرب حينما تقول ألقى فلان كلمة لا يقصدون به المعنى الاصطلاحي الذي يستعمله النحاة، وإنما يقصدون بالكلمة، يقصدون به الجمل المفيدة، يعني الكلام الكثير، وهذا تقدم معنا في شرح القدر. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي الكلمة التي قالها هذا المحتضر؟ إشارة إلى قول القائل: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترى. فأنت ترى أن هذه الجمل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذا ليس بكلمة اصطلاحية، وإنما هي جمل مفيدة. إذن تطلق الكلمة عند العرب ويراد بها الجمل الكثيرة، الجمل المفيدة، بل القصيدة كلها تطلق عليها كلمة. الآن لما نقول نحن جاءنا الشيخ وألقى علينا كلمة، يعني ألقى علينا محاضرة مدتها ساعة، وهذا القرآن الكريم استعمل هذا في أكثر من آية. كلا إنها كلمة هو قائلها، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة هي لا إله إلا الله، إلى غير ذلك. قال ابن هشام، الآن لما أورده هذه الآية سيبدأ يذكر لك فوائد تتعلق بهذه الآية، وهذا من جميل ما في هذا الكتاب. قال وكلا في العربية على ثلاثة أوجه، مسك بكلمة كلا وسيبين لك معانيها في اللغة العربية، لها ثلاث معاني. لنتأمل بهذه المعاني الثلاثة ثم نقارنها بما يستعمله الناس الآن. الناس الآن كيف يستعملون كلا؟ بأي معنى؟ يستعمل الناس كلا الآن بمعنى النفي المحض، ليس كذلك؟ يقولون هل ستأتي معنا؟ ستقول فتقول كلا. ما معنى كلا؟ يعني لا. إذن العامة عندنا أو المعاصرون يستعملون كلمة كلا بمعنى النفي المحض، وأعني بقولي محض أنه ليس فيه ردع ولا زجر، ليس فيه ردع ولا زجر. وهذا الأسلوب وهذا الاستعمال وهذا المعنى لم أجده فيما ذكره النحويون، لم يذكره أرباب المعاني، وإنما ذكروا لكلا هذه المعاني الثلاثة. حتى يعني لو قيل أنه يعني بعض النحويين زاد عليه معنى رابعا، لم أجد من ضمن المعاني أنها تستعمل معنى النفي في حدود بحثي القاصر. طبعا قد يبحث الإنسان بحثا متوسعا، لكن أعني أنه في الكتب المتداولة المعاني الاستعمالات للعرب لكلمة كلا المشهور عندهم والجادة عندهم أنها تكون لهذه المعاني الثلاثة، لا يستعملونها بمعنى النفي المحض. المعنى الأول، استعمل كلا، قال ابن هشام وكلا في العربية على ثلاثة أوجه، حرف ردع وزجر، تردع المخاطب وتزجره. لما تقول لشخص كلا يعني ارتدع وانزجر. لذلك فلما قال تعالى قبل قليل كلا إنها كلمة هو قائلها، هذا ردع له وزجر له، يعني اسكت لا تقول هذا الكلام ما ينفعك. إذن هذا هو المعنى الأول، تطلب من المخاطب أن يكف عن فعل شيء أو عن أن يقول شيئا، هذا معنى الردع والزجر. المعنى الثاني، تأتي بمعنى وبمعنى حقا حقا، وسيأتي مثاله. المعنى الثالث، وبمعنى إي، وإي حرف جواب. إذن ثلاث معاني، تأتي بمعنى الردع والزجر، وتأتي بمعنى حقا، وتأتي بمعنى إي يعني حرف جواب، وسيأتي مثاله. فالأول أي بمعنى الردع والزجر كما في هذه الآية، أي انتهي عن هذه المقالة، يقصد آية المؤمنون، أي انتهي عن هذه المقالة، أي اسكت وكف واترك هذا الكلام ردع وزجر له، فلا سبيل إلى الرجوع، يعني ليس هناك مجال للرجوع إلى الدنيا. هذا هو المعنى الأول. والثاني، نحو كلا إن الإنسان ليطغى. فكلا هنا ليست حرف ردع وزجر، وإنما هي بالمعنى الثاني بمعنى حقا. فالمعنى هكذا، حقا إن الإنسان ليطغى، أي هذه حقيقة ثابتة، إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى، إذا استغنى يطغى، أي حقا. ثم علل ابن هشام لماذا قال إن حقا هنا، إن كلا هنا معنى حقا، قال إذ هذا للتعليل، إذ لم يتقدم على ذلك ما يزجر عنه، لا يوجد شيء يزجر عنه، فكيف نفسر كلا بمعنى زجر؟ لذلك لا يناسب، فقالوا كلا هنا بمعنى حقا. كذا قال قوم، قوله قوم يقصد به الكسائي وابن الأنباري ومن وافقهم، وقد اعترض على ذلك، اعترض على ذلك، أي على جعل كلا في هذه الآية بمعنى حقا. ما وجه الاعتراض؟ خلاصة الاعتراض أن حقا أن كلا هنا في هذه الآية لو كانت بمعنى حقا لفتحت أن بعدها، ولكننا وجدنا إن مكسورة بعدها، إذن هي ليست معنى حقا. هذا هو خلاصة الاعتراض. قال: وقد اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أن بعدها. إذن لو كانت كلا في الآية الكريمة، أي في آية العلق، سورة العلق، لو كانت كلا بمعنى حقا لفتحت إن، لكان الله عز وجل يقول كلا أن الإنسان لا يطغى، لأن المعنى عندهم حقا، كما أنك تقول حقا أن الإنسان لا يطغى. وقد اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أن بعدها، وكذلك ألا التي معناها. طبعا هنا يعني أطبقت النسخ على هذا الخطأ، وهو خطأ من النسخ ليس من الطباعة، خطأ من النسخ. يقول المحيي الدين رحمه الله في الحاشية رقم 7: هكذا في أصول الكتاب كافة، وصوابه وكذلك أما للتخفيف. ويدل على خطأه هنا إن صح عنه ما جاء في النسخ التي بين أيدينا، يقصد بن هشام ما ذكره بعده، يعني ما سيذكره بعد قليل في نهاية الفقرة، يدل على أنه لا يقصد هنا بهذه العبارة، لا يقصد به ألا، وإنما يقصد به أما. طيب، وعبادة في الحاشية قال إنه رجع إلى مغني اللبيب ووجد أن الصواب ما قاله محي الدين هنا، أن المفروض المفترض أن يقول أما وليس ألا. لأن أما هي التي تكون بمعنى حقا وليست ألا. ترى ابن هشام ماذا قال؟ قال: وكذلك ألا التي بمعناها. بمعنى ماذا؟ بمعنى حقا. يقول عبادة: لا أعرف أن ألا تأتي معنى حقا، وإنما التي تأتي معنى حقا هي أما. فعلى كل حال، حتى لا نشتت يعني السامع، نقول الخلاصة النسخة هذه تصحح، والصواب هكذا: وكذلك أما التي بمعناها. إذن نقول مرة ثانية، نقول: وقد اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أن بعدها، وكذلك أما التي بمعناها. إذن خلاصة: العرب تفتح الهمزة بعد حقا، وتفتح الهمزة بعد أما لأنها بمعنى حقا. فلو كانت كلا في الآية الكريمة، آية العلق، لو كانت بمعنى حقا لفتحت الهمزة، ولكن الهمزة لم تفتح، إذن كلامكم ليس بصحيح. كلا هنا ليست بمعنى حقا. فكذا ينبغي في كلا، والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا. انظر، هذا كلام يبطل أن تكون ألا قبل أن تكون الجملة قبل قليل بلفظة ألا، وهذا مما يجعلنا نجزم أنه خطأ من النساخ، من المصنف، الله أعلم، قد يكون سب قلم، قد يكون من النساخ، الله أعلم. إذن الجواب عن هذا الاعتراض أننا نفسر كلا في الآية، لا نفسره معنا حقا حتى لا يرد علينا الاعتراض، اعتراض فتح كسر همزة إن. نفسر كلا في الآية الكريمة بمعنى ألا، ألا الاستفتاحية معروفة التي يفتتح بها الكلام: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. هذه ألا الاستفتاحية، هذه إن تكسر بعدها، وحينئذ يكون كلام منسجما. حينئذ لو قيل لنا: لماذا كسرت همزة إن؟ نقول: كسرت لأن كلا ليست بمعنى أما، وليست بمعنى حقا، وإنما هي بمعنى ألا الاستفتاحية، فتصبح معنى الآية هكذا: ألا إن الإنسان لا يطغى. لأن ألا هنا هذه استفتاحية، فهي في حكم الابتداء، وهمزة إن كما تعلم وكما درسنا في قطر الندى وكما سندرس إن شاء الله مرة أخرى في الألفية، تكسر همزة إن في الابتداء، وما كان في حكم الابتداء. كما قال ابن مالك وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء. قال رحمه الله ولأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام وتلك. ماذا يقصد بقوله تلك؟ أي ألا، قوله تلك أي ألا. وتلك تكسر بعدها إن نحو ألا إن، انظر الآية ماذا تقول، ألا إن، فكسرت الهمزة بعد ألا الاستفتاحية. إذن نفسر كلا في سورة العلق بمعنى ألا، والحينئذ لا يرد علينا إشكال كسر الهمزة. وتلك تكسر بعدها إن نحو قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والثالث أي المعنى الثالث، قلنا المعنى الثالث هو إي، متى يأتي هذا؟ قال ابن هشام والثالث قبل القسم. متى نفسر كلا بمعنى إي؟ نفسرها بمعنى إي إذا كان قبلها قسم. قال تعالى نحو كلا والقمر، إذا كانت قبل القسم، عفوا إذا كانت يعني إذا كانت كلا وقعت قبل القسم، يعني القسم يأتي بعدها، كقوله تعالى كلا والقمر، والقمر هذا اسم قسم وهو القسمية. فنفسر كلا هنا بمعنى إي، وإي حرف جواب، فيصبح المعنى هكذا. قال ابن هشام معناه إي والقمر، إي والقمر، وإي حرف جواب ما زال مستعملا في اللهجة العامية. إذن صارت الخلاصة ثلاث معاني. متى نفسر كلا بمعنى الرزع والزجر؟ نقول إذا كان هناك شيء يزجر عنه. متى نفسر كلا بمعنى إي حرف جواب؟ إذا كان بعدها قسم. متى نفسر كلا بمعنى ألا الاستفتاحية أو بمعنى حقا؟ نقول فيما سوى ذلك. هذه هي معاني الثلاثة المشهورة، وهناك معنى رابع سأشير إليه. كذا قال النضر بن شميل وتبعه جماعة منهم ابن مالك، ولها معنى رابع تكون بمعنى ألا، تكون بمعنى ألا. وهذا الذي قال ابن هشام إنه ينبغي أن نفسر آية العلق بهذا المعنى الرابع. ثم قال بعد أن فرغ من بيان معاني كلا انتقل، ما زال هو يتحدث عن الآية، وهنا كما تلاحظ ابن هشام يعني مهتم كثير بالآية، فبين لك معاني كلا، الآن انتقل إلى بيان إعراب الآية. فما هو إعراب هذه الآية الكريمة؟ كلا إنها كلمة هو قائلها. يعرب ابن هشام فيقول وإن، في قوله تعالى كلا إنها، إن حرف تأكيد ينصب الاسم بالاتفاق ويرفع الخبر خلافا للكوفيين. لماذا قال خلافا للكوفيين؟ هذه مسألة ليس لها فائدة. حينما تقول إن زيدا قائم، إن ماذا فعلت؟ رفعت زيدا بالإجمال، عفوا نصبت زيدا بالإجمال. طيب قائم من الذي رفعها؟ خلاف لا طائلة تحته. البصريون يرون أن إن هي التي رفعت، العامل هو إن، والكوفيون يرون نعم خبرية. نعم يقول أنه هو باق على رفعه، وهو أصلا كان أصلا مرفوعا بالخبرية، يعني ليست إن هي التي رفعته وإنما هو أصلا مرفوع، فالعامل فيه ليست إن. فهذا يعني ليس له كبير فائدة، في النهاية هو مرفوع، في النهاية هو مرفوع. وإن حرفه تأكيد ينصب الاسم بالاتفاق ويرفع الخبر خلافا للكوفيين. والضمير اسمها إنها، هذا الضمير الها اسم إن، وهو راجع إلى المقالة، أي المقالة التي يقولها الإنسان ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا. وكلمة خبرها، كلا إنها كلمة هذا خبر، خبر إن. وقوله هو قائلها جملة من مبتدأ وخبر في موضع رفع على أنها صفة لكلمة. هذه الجملة الاسمية هو قائلها، إعرابها نعت، نعت لكلمة، ونعت المرفوع مرفوع. إذن هي في محل رفع صفة لكلمة. لماذا؟ أيضا ابن هشام هنا يعطيك قاعدة كلية، قال وكذا شأن الجمل الخبرية بعد النكرات. وهذه من الفوائد التي يجدها الإنسان في ثنايا إعراب ابن هشام للآيات أو للشواهد، في ثنايا الإعراب يعطيك فائدة على الطائر، يعني يفعلها كثيرا. وكذا شأن الجمل الخبرية بعد النكرات، هذه قاعدة معروفة عند النحويين، الجمل بعد النكرات نعوت، والجمل بعد المعارف أحوال. قال: وأما بعد المعارف فهي أحوال، كجاء زيد يضحك، جاء فعل، زيد فاعل، يضحك فعل مضارع، والفاعل هو، والجملة الفعلية أي جملة يضحك هو، الجملة الفعلية في محل رفع ماذا؟ في محل نصب ماذا؟ حال من زيد. طيب لو قلت جاء رجل يضحك تكون الجملة في محل ماذا؟ في محل رفع، نعم في محل رفع نعت لرجل. فإذا ماذا اختلف؟ لأننا نقول ننظر إلى ما قبل الجملة، فإن كان نكرة حكمنا على الجملة بأنها نعت، وإن كان معرفة كزيد حكمنا على الجملة بأنها حال. هذه قاعدة مفيدة، لأن المعنى جاء زيد حال كونه ضاحكا، أي جاء زيد ضاحكا، هذا معنى جاء زيد يضحك. وحينما نقول جاء رجل يضحك معناه جاء رجل ضاحك، جاء رجل ضاحك، وضاحك صفة لرجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.